الشائخ سأذكر أمرا إن تراخت منيتي فيادي لم تمن وإن هي للتي تتن غير محجوب غير محجوب اطلاع عن صديقي فتن أنا فتن خبر تتن تذكره هو تتن حال تحدث يحذف المسند إليه لمقتضيات ولباب سبق ذكره ولكن قد سبق أن قلنا بأن المسند إليه لا يحذف أو حذفه يتوقف على أمرين حذف المسند إليه يتوقف على أمرين الأمر الأول ما هو أن يكون المقام قابلا لذلك متى يكون المقام قابلا لذلك يقول يعني إذا كانت هناك قرينة تدل على المشهور إذا لا يكون المقام قابلا لحذف المسند إليه إلا إذا كانت قرينة في الكلام تدل على ذلك المحذوف وهذا يعرف من أي ناحية أو من أي نواحي يعرف يعرف من ناحية علم النحو طيب. أما الأمر الثاني الذي يتوقف عليه هو أن يكون هناك مرجح ومقتضي لحذفه وهذا محل بحث من بحث محل بحث البلاغة أو محل بحث أهل البلاغة فهم الذين يبحثون على هذه الناحية فسبقت كلام مؤلف مقتضيات وباب تقتضي حذفه أي تقتضي ترجيح حذفه على ذكر المقتضي الأول أو الاعتبار الأول شو نعم العلم به فإذا كان المسند إليه معلوما فلا حاجة إلى ذكره إن ذكره يعد ضربا من العادة فيقال في هذه العلة هو لا يذكر احتراز من العادة يحذف احتراز من العادة المقتضي الأول من هذه هذا هو المقتضي الأول الثاني هو اختبار التنبه السامع اختبار التنبه السامع هل يتنبه السامع له فيفطن له فيعلمه أم لا السبب الثالث أو المقتضي الثالث من المقتضيات صحة الإنكار يعني ليتأتى للمتكلم أن ينكر ما نسب إليه عند الحاجة إلى الإنكار السبب الرابع من هذا السبب قصد ستره وإخفائه عن غير المخاطب عن غير المخاطب أما المخاطب فهو عالم بذلك والسبب الخامس ضيق الفرصة أو انتهاز الفرصة إذا كانت الفرصة لا تسمح بذكره لضيقها فإنه يحذف لذلك السبب السادس من هذا السبب الإجلال والتعظيم يعني إجلال المسند إليه وتعظيمه من أن تذكره وتجريه على لسانه السبب السابع من هذا المنشور تحقيره وضد التعظيم وتحقيره هنا أو إهانته تتجلى في عدم ذكرك له لأنك تريد أن تطهر لسانك عن ذكره أما السبب الثاني فما هو؟ نعم المحافظة على الوزن نعم على الوزن إما قافية شعرية وإما قافية سجعية أما السبب الثاني فما هو؟ الاستعمال العربي والاستعمال العربي يتجلى في مواضع عديدة منها الأمثال، ومنها أيضا منها مواضع المدح أو مواضع الذم. طيب، إذن هذه أهم المواضع التي يحذف المسند إليه فيها لهذه الدواعي والأسباب البلاغية التي سبقت الإشارة إليها. والآن أشار المؤلف إلى الحالة الثانية من أحوال المسند إليه، وهي حالة ماذا؟ وهي حالة ذكره. حالة ذكره أي ذكر المسند إليه، هذه الحالة لم يتعرض إليها الذين سبقوا إلى التأليف في هذا الفن مثل عبد القاهر الشرجاني مثلا، ولكن المتأخرين تعرضوا لها وذكروا مقتضيات وأسبابا تقتضي ذكرى المسند إليه، إلا أنهم لم يعززوها بشواهد مثلا من القرآن. فأكثر هذه المواضع نظرية. وقد ذكر المؤلف جلة الأسباب هنا، ومن الأسباب التي تقتضي ذكر المسند إليه ما أشار إليه بقوله انظره للأصل. السبب الأول أن الأصل في المسند إليه هو ذكره، فإذا لم يكن داعي إلى حذفه فإنه ينبغي ذكره، لأن الأصل هو ذكره. لماذا؟ لأنه محكوم عليه، والمحكوم عليه لا يمكن أن يحكم عليه إلا بعد تصوره، وتصوره لا يحصل إلا بمعرفته، تصوره لا يحصل إلا بمعرفته، ومعرفته تقتضي ذكره. إن لم يكن معروفا إذا حذف فإنه يجب ذكره. فإذا يذكر المسند إليه للأصل. فأحيانا حين يسأل لماذا ذكر المسند إليه يقال بأنه الأصل، وما جاء على أصله فلا يسأل عليه. وهذا أمثلته كثيرة، لأنه الأصل بقول الله تعالى أنا يوسف وهذا أخي، فذكر هنا المسند إليه في الجملتين لأن الأصل هو ذكره. وهذا كثير في القرآن وفي أمثلة اللغة العربية. السبب الثاني الداعي إلى ذكر المسند إليه أشار إليه بقوله والاحتياط. ومعنى هذا السبب إذا كانت القرينة ضعيفة أو فيها نوع من الخفاء فينبغي ذكره احتياطا، لأن الاعتماد على القرينة ضعيف. فإذا كانت القرينة التي تدل على وجوده إذا حذف ضعيفة أو خفية فينبغي ذكره. لماذا؟ لأن ذكره باللفظ أولى من التعويل والاعتماد على القرينة ضعيفة خفية. وهذا أمثلته أيضا واضحة بارك مثل أن يسأل التلميذ الأستاذ مثلا عن مسألة ما فيخبره بها، ثم بعد ذلك يسأله التلاميذ أو يخرج إلى التلاميذ ليخبرهم بما قاله الأستاذ، فيقول مثلا قال كذا وكذا. فعندما يقول قاله كذا وكذا بحذف المسند إليه فإن القرينة هنا ضعيفة، لأن هناك من الحاضرين من لم يسبق له معرفة القائل، وهناك من لم يتنبه إلى القائل، ولذلك فالأفضل هنا ذكره. لماذا؟ لأن القرينة هنا ضعيفة والاعتماد عليها ضعيف، فالأفضل هنا هو ذكره ولا معنى قوله والاحتياط. ومن أسباب ذكره كذلك غباوة السامع، يعني إذا كان السامع غبي لا يتفطن إلى القرينة الخروج له خشية ألا يفهم من القرينة المسند إليه. ثم استدل الشارح بقول القائل للذي يعبد الصنم: الصنم لا يضر ولا ينفع، فيذكر له الصنم. لماذا؟ لغباوة الثاني. فإذا من أسباب ذكر المسند إليه غباوة الثاني. قال: ومن أسباب ذكره كذلك الإيضاح والبيان. إذا كان المقام يقتضي ذلك، فإن سألك السائل أين خالد فتقول له: خالد مسافر، بدل من أن تقول مسافر وتستغني عن ذكر المسند إليه بدلالة السياق عليه، لكنك تريد أن تزيده إيضاحا وبيانا فتذكره لأجل ذلك. قال: انبساط. ومن أسباب ذكر المسند إليه انبساط. ومعنى الانبساط هنا إذا كان المقام يطلب فيه لانبساطه، إذا كان المقام يطلب فيه لانبساطه، لأن السامع يصغي مثلا للمتكلم، والسامع يعني شريف وعظيم ويطلب المتكلم ذلك، أي انبساط الكلام وتطويله وإطنابه لكون السامع مما ينبغي إطالة الكلام معه والتلذذ في مناجاته وفي طول الحديث معه. فهذا المقام مما يقتضي ذكر المسند إليه. قد مثل له بقول الله تعالى حكاية عن النبي موسى عليه الصلاة والسلام، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، بعدما سأله الله تعالى قائلا: ما بك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. لم يكتف موسى عليه الصلاة والسلام بالإجابة بقوله عن الإجابة بقوله قال: عصاي، قال: عصاي، بل ذكر المسند إليه وهو: هي عصاي. لماذا؟ لأن المقام يقتضي البسط والإطناب لكون السامع مما يطلب طول الحديث معه وإطناب الكلام معه، لأنه من أهل الشرف والعظمة وهو الله جل جلاله. إذن هذا من أسباب ذكر المسند إليه. ومن أسباب ذكر المسند إليه أيضا التلذذ بذكر المسند إليه، كما إذا كان المسند إليه مما يتلذذ بذكره، وذلك كقول الشاعر: لله يا رضية البقاء قلن لنا ليلاي من كنا أم ليلى من البشر، ليلاي من كنا أم ليلى من البشر. فقد ذكر هنا ليلى مرتين وكررها للتلذذ بذكرها، لأنه من شدة محبته لها يكثر من ذكرها. فذكر المسند إليه هنا لأجل التلذذ بذكره. وكذلك من أسباب ذكر المسند إليه أيضا التبرك، كما إذا كان مما يتبرك به، إذا كان المسند إليه يتبرك به فإنه يذكر لأجل ذلك، مثل: الله ربنا ومحمد نبينا. ذكر الله عز وجل هنا مما يتبرك به، كذلك ذكر محمد صلى الله عليه وسلم مما يتبرك به. ومن اسباب ذكره ايضا الاعظام، فاذا كان في الاسم ما يدل على تعظيم المسند اليه، اذا كان الاسم يدل على تعظيم المسند اليه فانه يذكر لاجل ذلك. فذلك مثل قول القائل: الله منزل القرآن، مشرع الشرائع، محل الحلال، والله محرم الحرام، إلى آخره. فقوله: الله منزل القرآن، الله مشرع الشرائع، فذكر اسم الله تعالى هنا لأجل زادة التعظيم. قال: وقد يذكر مسند إليه لأجل الإهانة إذا كان في على إهانة، إذا كان فيه ما يدل على الإهانة، وقولك مثلا الشيطان الملعون، الشيطان الذي يغري الناس، فذكر الشيطان هنا لأجل إهانة. قال ومن أسباب ذكر المسند إليه البلاغية تشوق إليه، أما إذا كان في اسمه ما يدل على تشوق إليه، قول إذا بدل محمد أفلح من رأى، فهذا ذكر من أجل ماذا؟ من أجل التشوق إليه. قال نظام. ومن أسباب ذكر المسند إليه البلاغية محافظة على النظر في البيت الذي سبق ذكره، لا هداية سنة أم هيدا من البشر، لأن المثال الواحد قد تجتمع فيه عدة نكت بلاغية، مثال واحد يمكن تجتمع فيه أكثر من نكتة واحدة، لذلك يقال النكت البلاغية لا تتزاحم، يعني لا تتعارض فيما بينها. قال التعبد. ومن أسباب ذكر المسند إليه التعبد، وما إذا كان اسمه متعبدا به، وما إذا كان ذكره باسمه متعبدا به، مثل الله أكبر التي نكررها في الصلاة عدة مرات، فهذا الاسم الكريم الذي نكرره في الصلاة يذكر من أجل التعبد، لأن الله أمرنا أن نتعبد له بهذه الكلمة وبذكر المسند إليه فيها وهي الله أكبر، ولذلك نكررها بلفظها في سائر تنقلاتنا في الصلاة، السائر بين ورقين، ولا نستغني مثلا بذكر القدر عن المسند إليه، بل نقولها دائما في التسليم وفي كل حرفين. قال كذلك من أسباب ذكر المسند إليه التعجب، التعجب مما صدر منه، أو التعجب من خبر الذي أخبر به عنه، كقولنا مثلا محمد يقاوم الأسد أو يصارع الأسد، فهنا لما أخبر بخبر فيه غرابة وفيه تعجب ذكر المسند إليه لأجل ذلك. قال تهويل. ومن أسباب ذكر المسند إليه التهويل والتخويف، مثل قولنا مثلا أمير المؤمنين يأمركم بكذا، أو القائد الفلاني يأمر بكذا، وما إلى ذلك. قال ومن أسباب ذكر المسند إليه التقرير، كما في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فكرر الله هنا اسم الإشارة والمستغني سبحانه وتعالى في ذكره أولا بقوله أولئك على هدى من ربهم، ولم يقل وهم مفلحون، قال أولئك هم مفلحون، لم يقل أولئك على هدى من ربهم المفلحون، بل قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لماذا هنا ذكر المسند إليه مرة ثانية ولم يستغنى عنه ذكره أولا؟ لأجل التقرير، ليتقرر في الذهن أن هؤلاء المشار إليهم كما ثبت اختصاصهم في البداية، ثبت اختصاصهم بالفلاح والفوز. قال ومن أسباب ذكر المسند إليه الإشهاد على السامع، وهذا يستعمله الموثقون، فيقولون مثلا فلان أقر بكذا وكذا، فلان أقر بكذا وكذا، فيسجلون عليه هذه الأمور، هذا الإقرار مثلا أو غيره، فيذكرونه لأجل ماذا؟ لأجل التسجيل عليه، فيذكر من المدربين لأجل التسجيل عليه. قال نعم التعريف تسجيل أو تقرير، التقرير أو تسجيل تعريف المسند إليه، كذلك نعم يذكر المسند إليه من أجل تعريفه، من أجل تعريفه سيذكر. بأن يكون يعني معروفا من أجل أن يحصل له التأليف في هذه الكتب. قال كونه معرفا بالمعنى الآن انتقل بنا إلى حالة أخرى من أحوال المسند إليه، وهي حالة تعريفه، يعني حالة تعريفه لما اكمل الكلام على الذكر على البيت. الآن انتقل إلى حالة أخرى من أحواله وهي حالة تعريفه. ما هي حالة تعريفه؟ يعني كونه معرفا بأداة من أدوات التعريف المعروفة عندنا في باب النحو. وأدوات التعريف منها أن يكون ضميرا، ومنها أن يكون علما، ومنها أن يكون ما إشارة، ومنها أن يكون موصولا، ومنها أن يكون معرفا بأداة التعريف التي هي الألف واللام، أو معرفا بالإضافة. كل هذه أدوات تعريف يبحث عنها بلاغيون من الناحية البلاغية، أي لماذا عرف بالإضمار، ولماذا عرف بالعالمية، ولماذا عرف بالإشارة، ولماذا عرف بالموصولية، ولماذا عرف بالأداة، ولماذا عرف بالإضافة. وبدأ بالمعرف الأول، أو بدأ الذي يكون في الدرجة الأولى من درجات المعرفة، لأن المعرفة درجات. أول المعارف بعد اسم الجلالة هو الضمير، والضمير كما عرفناه في باب النحو هو الذي يعين مسماه بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبة، فما لي في غيبة أو حضوري كأنت هو سمي بالضمير. إذن هو ما دل على مسماه بقارينة تكلم أو خطاب أو غيبة. أما قارينة التكلم فواضحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لك ليك أنا ابن عبد المطلب، قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا وما إلى ذلك من الإلد. وأما قرينة الخطاب فهي واضحة، مثل قولنا أنت إذا خرجت وما إلى ذلك. وأما قرينة الغيبة فهذه أي ضمير الغيبة يحتاج إلى ذكره، إلى ذكر ما يدل عليه، إلى ذكر ما يدل عليه إما لفظا وإما معنى وإما قرينة وإما حكم. يعني لا بد في ضمير الغيبة أن يتقدم ذكره إما لفظا كقول الله سبحانه وتعالى والله يحكم بالحق وهو خير الحاكمين، وهو خير الحاكمين، والله يقضي بالحق والله يحكم الحق وهو. فالآن هو الذي هو ضمير الغيبة قد سبق له ذكره وهو قوله والله، فهنا سبق له ذكر باللفظ، أو يسبق له ذكر بالمعنى، أو يسبق له ذكر بالمعنى، أي يسبق له ذكر بلفظ يدل على معناه، يسبق في الكلام لفظ يدل على ذكره بمعناه، كما في قوله سبحانه وتعالى اعدل هو أقرب للتقوى، اعدل هو أقرب للتقوى، هنا هو معناه هنا أي العدل، ولم يسبق للعدل ذكر بلفظه، ولكن سبق في الكلام ما يدل على ذكره بلفظه وهو قوله اعدل أي العدل أقرب للتقوى. وهذا كثير في القرآن الكريم، من قول الله سبحانه وتعالى إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، فلم يسبق للرجوع ذكر بمادته، ولكن سبق له ذكر بلفظ يدل عليه وهو ارجعوا هو أزكى لكم، أي الرجوع أزكى لكم، وما ينطق عن الهوى إن هو أي إن الرجوع لم يسبق لي أي إن النطق، وما ينطق عن الهوى إن هو أي النطق، وما ينطق عن الهوى إن هو شو النطق الذي ينطقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذن لا بد أن يسبق له ذكر بلفظ أو بما يدل على معناه أو يكون في الكلام قرينة تدل عليه، أو يكون في الكلام قرينة تدل عليه كما في قوله تعالى حتى توارت بالحجاب، لم يثبت للضمير في توارت ذكر، ولكن في الكلام قرينة تدل على ذلك الضمير. الضمير هنا يعود على الشمس، حتى توارت هي أي الشمس، أو يسبق معناه، أو يسبق له قلنا يسبق له ذكر بلفظه، أو يسبق له ما يدل على معناه، أو يكون في الكلام قرينة تدل عليه، أو يذكر حكما كما في الضمائر التي تكون في باب الشهيد وفي باب ربة. هذه وإن يسبق لها ذكر ولكن كأنها ذكرت من ناحية حكمية. هذا إذن فيما يتعلق بالضمير، بضمير الغاية. إذن الضمير هو ما دل على تكلم أو خطاب أو غيبة، ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، لكن اشترط بالغائب قلنا أن يسبق له ذكر إما باللفظ وإما بالمعنى، وإما أن يكون في الكلام قرينة تدل عليه، وإما أن يذكر حكمه. طيب هذا الضمير الذي يدل على هذه الدلالة التي سبق ذكرها يبحث به النحاة من هذه النواحي التي ذكرنا، ثم يبحثون فيه من ناحية أخرى، وهو أن الأصل في الضمير هو التعيين، ولكن قد يفرض التعيين لأجل الدلالة على الشمول. وإلى هذا المعنى أشار بقوله وكون أولا بقوله وكونه معرفا بمضمار بحسب المقام المعروف في باب النحو، هو المقام من يكون مقام تكلم ولا مقام خطاب ولا مقام غيبة. والأصل في المخاطب التعيين، وهذه النكتة التي نبحث عنها بلاغته، الأصل في المخاطب التعيين، الأصل في المخاطب في الضمير أن يكون معينا، أن يكون معينا قلنا في ذلك الضمير وما دل على متكلمين أو مخاطب. الأصل في الضمير أن تخاطب معينا، فتقول أنت ولا خرجت أو دخلت وما إلى ذلك. ولكن في بعض الحيات قد يطرق التعيين، أي لا يكون الضمير دالا على معين، بل يراد به ماذا؟ التعميم، أي يراد به عموم من يصدق عليه ذلك الضمير، يراد به عموم كل من يصدق عليه ذلك الضمير. ولذلك قال والصرف للشمول مستدين، وهذا كثيرا ما تجده في الكلام العربي، ومنه القرآن الكريم الذي تجد فيه الضمير لا يراد به معين، وإنما يراد به كل من يصدق عليه ذلك الضمير، ولكن لا يتناول ذلك العدد، لا يتناول دفعة واحدة مثل العموم، وإنما يتناول على سبيل البدل، فتناوله لجميع ما يصلح له ليس على سبيل العموم الشمول، وإنما هو على سبيل العموم البدل، يعني يصدق على هذا بدلا من هذا، لا يصدق على جميع تلك الاشخاص او اولئك الاشخاص دفعه واحده. مثاله قول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى اذ وقفوا على النار. الخطاب هنا في قوله ترى لا يقصد به شخص معين، بل يقصد به كل راء، كل من تأتى له ان يرى، كل من تأتى له ان يرى الخطاب له. وقول الله تعالى: واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا. لا يقصد به هنا شخص معين، يعني لا يقصد به الرسول صلى الله عليه وسلم او شخص من الاشخاص، بل يراد به كل من تأتى له الرؤيا. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوز واخذوا من مكان قريب. فلا يقصد به راء معين، بل يقصد به كل من تأتى له الرؤيا. والنكته به هو ان حال هؤلاء المجرمين قد تناهت في الظهور والبيان الى درجه ان كل من شأنه ان يرى، ان كل راء من شأنه ان يرى يمكنه ان يراه. يعني حال هؤلاء سواء كان مراد الآية الأولى ولا الثانية، حال هؤلاء المجرمين قد تناهت في الظهور والإيضاح إلى درجة أن كل راء يمكنه أن يرى حاله. إذا يترك التعيين بالضمير من أجل أن يشمله، من أجل أن يكون شاملا وعاما. ومنه كذلك قول الشاعر: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيمة مرد. فلا يراد في هذا الخطاب شخص معين، أنت لا يراد به شخص معين، محمد الله أحمد الله، بل يراد به كل من أكرم الكريم وكل من أكرم اللئيم. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد. لا يقصد به شخص معين، يقصد به كل من فعل هذا الفعل. وهذا معنى قوله الصرف للشمول المستدين. قال: إذا عرفنا في هذه الأبيات حالة من أحوال المسلم إليه. الحالة الأولى هي حالة ذكره ويذكر للنكت البلاغية السابقة لأنه مذكور، أو للاحتياط لأن القرينة الاعتماد عليها ضعيف، أو لغباوة السامع لكونه لا يسمع من القرينة. وكذلك مما يذكر من أجله المسلم إليه بيانه وإيضاحه، زيادة بيانه وإيضاحه. مما يذكر أيضا تقريره، وكذلك التعجب من الإخبار عنه بخبر يدل على التعجب والاستغراب. وكذلك مما يذكر التعبد، وكذلك التعظيم، وكذلك الإهانة، وكذلك التلذذ بذكره، وكذلك محافظة على النظام، أي على نظام الشعر أو على نظام التجريد، وكذلك التسجيل، وكذلك التقرير. كل هذا مما يذكر من أجل المسند إليه. وأما تعريفه فقد يكون معروف بالإضمار، قد يكون معروف بالعالمية أو بالآخرة. وقد عرفنا في الأبيات سبب تعريفه بالإضمار، ومعروف بأن تعريف بالإضمار هو أعرف المعارف بعد اسم الله سبحانه وتعالى وهو اسم الجلال. وأن النكتة التي من أجلها يعذر عن التعيين بالضمير إلى عدم التعيين هو الدلالة على الشمول والعموم. إن الصحيح هو أن المراد بالمخاطب هنا ضمير مخاطب خاصة لا يدخل معنا لا التكريم ولا غائب. إذا كان مخاطبا مخاطب يعرف بالقرينة، ولكن قد يطرق هذا التعبير لأجل هذا به الشمول والعموم. هذا كثير في القرآن الكريم. يكون المفعول مسندا اليه. ان المسند اليه قد حذف. نقول نعم نقول ان المسند اليه قد حذف. لكن اذا قلنا اكرم خالد اكرم محمد خالد فقد حذف المسند اليه الذي هو محمد واقيم فعول به وقام. نقول هنا اسند نعم نقول حدث هنا مسند اليه نقول حدث مسند اليه وحذفه كذلك يكون هنا اما اختصارا واما سفرا عليه واما لحقارته واما لتعظيمه. أن نائب الفاعل يكون مسند إليه حيث رفع وأقيم مقاما. لكن إشكال المسند إليه الذي نقول إنه حذف ثم نقول في إنه مسند إليه مسند إليه في الظاهر فقط. أما في الحقيقة المسند إلى تعريفه من ناحية العالمية لأنه من المعلوم في باب النحو أن المسند إليه قد يعرف بالإضمار وقد يعرف بالعالمية ومقام الإضمار يأتي في الدرجة الثانية يأتي في الدرجة الأولى أقول مقام الإضمار يأتي في الدرجة الأولى ومقام التعريف بالعالمية يأتي في الدرجة الثانية. وقد عرفنا في باب النحو أن العلم هو الذي يعين مسماه بدون حاجة إلى قرينة من يعين مسمى مطلقا علم. هذا التعريف الذي هو تعريف العالمية يعرف في باب النحو. والبلاغيون إنما يتعرضون لأسباب تعريفه بالعالمية أو للنكت البلاغية المترتبة على تعريفه بالعالمية. النكتة الأولى التي تستفاد من المسند إليه إذا عرف بالعالمية هي التي أشار إلى المؤلف هنا بقوله وكونه بعالم ليحصل بذهن سامع بشخص أول. النكتة الأولى التي تستفاد من تعريف المسند إليه بالعالمية ليحضر في ذهن السامع بعينه وذاته حتى يتميز عما سواه. فإنك حين تعرف المسند إليه بالعالمية تعين في ذهن ذلك المخاطب وتشخص فلم يعد ملتبسا بما سواه كقوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فتعريف إبراهيم بالعالمية هنا جعله مشخصا معينا في ذهن المخاطبين فلم يعد ملتبسا بما سواه. قل هو الله أحد فتعريف المسند إليه الذي هو اسم الجلالة للعالمية جعله مشخصا معينا في ذهن المخاطب بحيث لا يشاركه سواه. فهذه الفائدة الأولى أو النكتة الأولى من نكت تعريف المسند إليه بالعالمية. النكتة الثانية أشار إليها بقوله تبرك. النكتة الثانية في تعريف المسند إليه بالعالمية هو أو هي التبرك به إذا كان اسمه يدل على التبرك مثل الله ربنا أو مثل محمد نبينا فيذكر أن اسم الجلالة من أجل التبرك به ويذكر كذلك اسم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التبرك به. وهذا يكون بحسب المقام يكون بحسب المقام إن هذه النكت البلاغية الذي يعينها هو المقام والقرينة. وقد يكون في المثال الواحد أكثر من نكتة بلاغية. مثلا مثل واحد يمكن أن يكون فيه النكتة الأولى التي هي إحضاره بشخصه ليتعين في ذهن السامع قد تصاحبها نكتة التبرك وقد تصاحبها نكتة التردد وما إلى ذلك. المقصود هو أن النكت البلاغية لا تتزاحم. طيب النكتة الثالثة أشار إليها بقوله تلذذ من نكت ذكر المسند إليه علما التلذذ بذكره من باب قولهم المحبون أسماء من يحبون. ومثال قول الشاعر لله يا ضبية القاء قلن لنا ليلاي من كنا أم ليلى من البشر، فكرر ذكر ليلى مرتين مع أنه يمكن الاستغناء عن هذا بقوله ليلاي من كنا أم هي من البشر، ولكنه ذكرها باسمها العالم من أجل التلذذ بذكرها. طيب النكتة الرابعة في هذا الباب عناية. المراد بالعناية هنا العناية المسند إليه إما للترغيب فيه وإما للتحذير منه وإما للاهتمام به. للترغيب فيه كما إذا كان مما يرغب فيه كما تقول محمد في المدرسة، إذا كان محمد هذا عالم من العلماء وأردت أن ترغب الطلاب فيه ليتعلقوا به وليحيطوا به فيستفيدون من علمه مثلا، وقد يعتنى به للتحذير منه كما يقال مثلا خالد بالباب إذا كان ثمن لشرطي مثلا يحذر منه. وقد تكون العناية من أجل الاهتمام.